اليوم هو اليوم الذي قررت فيه أن أقوم بتجميع مجموعة من القصص والتي من المؤكد أن البعض منكم قد سمع عنها من قبل. البعض يعرف الأسباب والبعض لا يعرف. أؤكد لكم أن بعض هذه القصص حقيقية لا مجال للتأليف فيها، وهناك من هذه القصص ما قمت فقط بسرده وإضافة النواحي الدرامية الخاصة به، ولكن بعضها تأليف، وعليك أن تكتشف أي منها تأليف وأي منها حقيقي. من المؤكد أنه هذه التجارب ربما مرت بك أو بي أو ببعض منا، لذلك فأنا مقتنع أنك ستصدق ما ستستمع إليه الآن، لأنها تجارب مر بها بعض الأشخاص مثلنا. والبداية أحلام ياسر. أحلام ياسر، ترجع أحداث هذه القصة إلى العام 1986. بطل هذه القصة هو شاب مصري اسمه ياسر من إحدى قرى المنوفية. تخرج من الكلية وكان موهوب جدا في الرسم، ولكن في قريته لم يكن هناك وظيفة تتطلب هذا التخصص، رسام. نزل إلى أحد المراكز القريبة منه ولم يجد سوى مهنة خطاط بأجر رمزي جدا، فقرر أن يحب ما يعمل كي يعمل في يوم ما ما يحب، وبدأ بالفعل العمل كخطاط. استمر في هذا العمل ما يزيد عن العام، وربما العام والنصف أيضا. كان يكتب أحيانا لوحات انتخابية وأحيانا صحف مدرسية، إلى أن استطاع تجميع مبلغ معقول، خده في جيبه وركب القطار وسافر لأم الدنيا. وفي أثناء وجوده في القطار تعرف على فتاة جميلة هادئة. كم رائعة هي، كم هي جذابة. كانت تجلس بجواره ورأت بعض من لوحاته، فأبدت إعجابها الشديد جدا ببعض هذه الرسومات، وأخبرته بعد حديث شيق وطويل أن العمارة المجاورة لها فيها شقق للإيجار، وتحديدا ممكن تكون شقة واحدة، والسعر عندهم مش غالي نظرا لأن المباني قديمة نوعا ما. كتب ياسر العنوان وودع الفتاة والتي عرف أنها تدعى أحلام، وانطلق في شوارع القاهرة يعرض أعماله على بعض المعارض والمشاغل، إلى أن وصل في نهاية اليوم إلى معرض صغير في ميدان التحرير يملك خواجة يدعى الخواجة إسحاق، والذي أعجب بأعمال ياسر وطلب منه أن يعمل بالفعل لديه ويرسم رسومات على أوراق البردي، لأن أوراق البردي يحبها الأجانب جدا ويتمنون لو رسمت صورهم الشخصية على أوراق البردي. وكان العنوان الذي أعطته أحلام لياسر ليس ببعيد عن مقر العمل، فانطلق من العمل إلى هذا العنوان ودخل العمارة يسأل مثلما أخبرته عن الحاج عطوة سمسار العقار. وبالفعل حصل ياسر على الشقة رقم 7 إيجار، وكانت هي الشقة الوحيدة الفاضية في هذا العقار. ودخل ياسر الشقة ووجدها شقة جميلة جدا مقارنة بالمبلغ اللي بيدفعه في الإيجار، وبدأ ياسر يشق طريقه ويضاعف ساعات عمله في معرض وبازار الخواجة إسحاق. وبدأ يرسم أشهر اللوحات وأجملها بالقلم الرصاص وبالفحم، واشتهر البازار أكثر وأكثر بعد انتشار أعمال ياسر. وزاد أجر ياسر في شهور قليلة، في أسابيع قليلة، وزادت ثقة إسحاق فيه يوما بعد الآخر. وذات ليلة وهو في مدخل العمارة وجد أحلام رآها مرة أخرى. قلت له ايه يا عم فينك؟ هو عشان اشتغلت خلاص هتنسانا؟ مش واخد بالك ان انا اللي جبت لك الشقة ولا ايه؟ ده انا موصية عليها من قبل ما انت تيجي، ولا خلاص نلاقي احبابه. لم يعرف ياسر ماذا يقول، لانه شعر بفرحة شديدة لرؤيتها، ولكنه ايضا كان محرج جدا، فسارع بسرعة وقال لها انا ما اقدرش اجي اسأل عن بنت، ده عيب عندنا واكيد عيب عندكم. على العموم انا بشكرك جدا لأن حضرتك يعني فرقتي معايا جدا في الشقة اللي جبتها لي. انت ساكنة هنا؟ قلت له ما انا قلت لك انا ساكنة جنبك، شايف العمارة اللي جنبنا دي؟ قال لها اه. قلت له شايف البلكونة اللي منورة وواحد قاعد فيها دي؟ قال لها. قلت له ده بابا ودي شقتنا، انا عايشة مع بابا وماما في الدور الرابع لوحدنا. بيقول لها أنا عايز أرد لك جميلك بأي طريقة، يعني قولي لي إيه اللي ممكن أعمله. قالت له هطلب منك طلب بسيط جدا، أنا عايزك ترسمني. قال لها بس كده؟ ده أجمل وأحلى صورة هتترسم النهاردة. قالت له لا مش النهاردة، متستعجلش. قال لها طب خلاص يوم الجمعة الجاية هجيلكوا البيت، بس استأذني الوالد عشان أنا يعني دخولي كده هيبقى غريب شوية، قول لهم يبقوا موجودين وقت الرسم عادي جدا. قطعته قالت له ولا هتيجي الجمعة ولا هستأذن والدي ولا هترسمني يوم الجمعة. ياسر حس أنه قال حاجة غلط أو عك، فقال لها وأنا قلت حاجة غلط؟ قالت له لا أبدا ما قلتش، بس أصل المشكلة في بابا، بابا عندي وطبع وصعب جدا، فمتخيل ان انت تيجي تقول له هرسم بنتك عندنا في البيت ان الموضوع كده هيعدي؟ انت فاكر ابويا مين؟ قال لها طب والعمل؟ قالت له انا اللي هجيلك، هجيلك كل يوم نص ساعة بالليل لحد ما تخلص الصورة. قال لها هو مش هيعرفه؟ قالت له لا لا لا انا هجيلك وهم نايمين. ياسر بيقول المفروض ان انا كنت اعترض، بس تعلقي بيها خلاني ما اعترضش وسكت، قلت يا حرة بقى انا مالي، ووافقت. بس طريقة كلامها عن والدها حسستني انه انسان صعب ولا يطاق. بالليل كنت بدأت بالفعل أرسم الصورة لأجمل وجه شفته في حياتي. توطدت العلاقة بيننا، وعرفت أن أحلام بيتقدم لها عرسان كتير جدا وبترفضهم. بترفضهم ليه؟ هو ده السبب اللي محتاج أن احنا نفكر فيه. بس أنا قلت مش يمكن أكون أنا صاحب النصيب. توالت اللقاءات وأصبحت أنا مدمن لوجه أحلام، وأصبحت بصراحة أتباطأ في رسم الصورة علشان ما تخلصش. وللأسف انتهت اللوحة، ونظرت للوحة وديتها الأحلام، ولكن الغريب إن أحلام أول ما شافت الصورة فضلت تعيط وتبكي بكاء شديد جدا. انا قلت انا عملت حاجة غلط او طلعت الصورة وحشة، فقلت لها على فكرة مش دي نهاية الصورة، بكرة هتيجي تلاقيني حطيت الرتوش النهائية ليها وهتعجبك. مفيش فايدة، فضلت أحلام تحسس على الصورة وعلى وشها بالذات في اللوحة وتقولي أنا وشي جميل صح؟ أنا مش مرعبة صح؟ استغربت جدا من السؤال بتاعها، قلت لها ده مين المجنون اللي قالك كده؟ أنتي مرعبة؟ قالت لي هو بيقولي كده وبيقولي أن أنا مقرفة وشكلي بيرعبه. فهمت أن والدها ده غريب قوي، بيكرهها في نفسها ليه؟ قالت لي أنا همشي وهرجع تاني عشان أخدها بعد ما تكون خلصتها زي ما بتقول. لقيتني من غير وعي بقول لها أحلام أنا عايزة أتقدم لك. قالت لي طب ما أنا عارفة، ما عرفتش أرد أقول لها إيه. قلت لها طب أنا عايزة أجي البيت أتقدم. قالت لي اوعى تيجي البيت، سيبني مهد لهم لأن التمهيد مع أبويا هياخد وقت طويل جدا، لما أقولك تقدر تيجي. أبويا ممكن يطردك على فكرة، بس أنا عندي شرط لو عايز الجوازة دي تتم. قلت لها تحت أمرك. قالت لي عمرك ما تقولي أن أنا وحشة وعمرك ما تقولي أن أنا دميمة ومرعبة. قلت لها أحلام تعالي معايا. قالت لي إيه؟ قلت لها لا تعالي معايا. فتحت باب الدولاب بتاعي والدولاب كان فيه مراية، قلت لها بصي على نفسك. ده اللي عملته أول ما شافت صورتها في المراية، صرخت وسابتني وطلعت تجري وعملها تصرخ وتقول أنا حلوة أنا مش وحشة أنا مش دميمة، وشالت طفاية السجاير ولقيتها راجعة تانية وضربتها على المراية كسرتها مليون حتة. حاولت أهديها لكن مفيش فايدة، سابتني وخرجت وأنا مش عارف إيه الغلط اللي أنا غلطته. أحلام آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى في الجمال، مش عارف مين اللي أقنعها ووصل لها الفكرة أنها دميمة. واضح أنها بتعاني من مشكلة وربنا الأدرى بالمشكلة دي. أنا حبيت بس أثبت لها أنها جميلة لكن الموضوع جه معايا بالعكس. اليوم التاني رحت شغلي بدري علشان أستنى، عشان أرجع البيت بدري عشان أستنى أحلام تيجي، وكنت واخد معايا الصورة في الشغل علشان أشطبها، ورجعت فعلا بدري واستنيت أحلام. استنيتها اليوم التاني والتالت والرابع والخامس لمدة أسبوع ولكنها ما بتجيش. كنت ببص على البلكونة بتاعتهم ولقيت والدها قاعد كالعادة. كنت بكرهه من غير ما أشوفه من غير ما أعرفه. مر الأسبوع ده والأسبوع التاني ولا حس ولا خبر، فقررت أن أنا لازم أنا اللي هروح البيت. على فكرة أنا رايح أطلب حلال، يعني مش رايح أطلب حاجة تغضب ربنا. خدت الصورة معايا وقررت ما طلعهاش إلا وقت الضرورة. طلعت العمارة الدور الرابع ورنيت جرس البيت، فتحت لي سيدة كانت قريبة الشبه جدا من أحلام. حسيت إنها هي دي والدتها وابتسمت، ولقيتها هي بتنظر لي نظرة طيبة جدا. قالت لي اتفضل. نعم. قلت لها أنا أجركوا في العمارة اللي جنبكوا في شقة 7 وكنت جاي، ما ادتنيش فرصة. قالت لي اتفضل اتفضل يا ابني، تعالى اتفضل، ده احنا ما بنصدق يا ابني حد يسأل علينا، وانت كمان ده انت بالذات ده انت غالي، اتفضل. والله يا ابني انت كتر ألف خيرك. هو ايه اللي كتر ألف خير؟ دخلت وبدأت أبص بعيني هنا وهناك بدور على أحلام. كان ليها صورة صغيرة كده، مدت إيدي عشان أخدها بس ملحقتش. لحظة الأم ده فابتسمت وقالت لي خير. حسيت من ضحكتها أن أنا قدام أم مصرية بنتها ما بتخبيش عليها حاجة، فقلت لها ابتسمت حضرتك وضحكتك دي هتسهل عليا الموضوع شويتين. ما تخليني اقول كلام كتير كنت بصراحه قلقان ان انا اقوله. سمعت من بعيد صوت حد بيكح، فقالت لي استاذنك اشوف ابو احلام. دخلت اوضه وواضح ان البلكونه اللي انا كنت بشوفها من الشارع دي بلكونه على الاوضه مش على الصاله زي ما انا كنت متخيل. رجعت الام شايله صينيه اكل في ايدها وحطتها على ترابيزه، واضح انها كان الوالد بياكل او سي السيد زي ما انا رسم له الصوره يعني. وقعدت وقالت لي انا اسفه على اللخبطه، وقبل ما تفكر تقوم تاني لقيتني بقول لها احلام حكيت لك صح، انا اسمي ياسر، انا مؤهلاتي قلت لها مؤهلاتي وقلت لها مرتبي وقلت لها بشتغل كذا وشقتي كذا واهلي فين كل حاجه. وما ان انتهيت من كلامي قالت لي هو انا مالي بكل اللي حضرتك بتقوله ومال احلام باللي انت بتقوله، هو انت تعرف احلام منين؟ بدات نبرتها تقلب على حزم شويه. قلت لها وحلفت للاسف كذب، اقسم بالله انا ما شفتها عمري، انا شفتها في الشارع مره وسالت لحد ما عرفت العنوان وانا جاي اطلب ايدها، بس انا عمري ما قابلتها ولا اعرفها حتى اساليها. بصت لي وما ردتش، قلت لها بس بصراحه هم حذروني من الوالد. قالت لي حذروك ازاي؟ قالت لي قلت لها قالوا لي انه عنيف وعندي وهيبوظ الجوازه. قالت لي يا سلام. قامت وسابتني ودخلت الاوضه وخرجت منها بعد 5 دقائق، خرجت وهي بتزق كرسي بعجل. الكرسي ده كان قاعد عليه راجل، ومش مجرد انه قاعد بس، لا ده كان واضح انه هو عنده حاجه في المخ تقريبا، لانه مش معانا ومش مدرك اي حاجه. قالت لي هو ده بقى اللي حذروك منه، ده بقى الشرير على فكره اللي انت جاي تتكلم عليه، ده ابو احلام. انا موقفي كان بشع، ارتبكت جدا، قلت لها انا اسف، انا مش فاهم احلام ليه قالت لي كده. قالت لي بعد اذنك، وخدت الكرسي تاني ودخلته بالوالد، وانا في حيره ومش عارف ليه احلام وصلت لي الصوره كده. لما رجعت قلت لها بصي هقول لحضرتك حاجه، سيبك من اللي انا قلته، انا بس انا عندي طلب، انا جاي اتقدم لاحلام، اسف احلام. قالت لي يا ابني انا لا اعرفك ولا هي تعرفك الا اذا كنت قابلتها قبل كده، قول بصراحه قابلت احلام قبل كده ولا لا؟ قلت لها بصراحه قابلتها وقابلتها كتير كمان. قالت لي الكلام ده من قد ايه؟ قلت لها كان من اقل من شهرين، شهر ونص كده، وهي اللي دلتني على الشقه لقيتها قامت اتفضل يا ابني من غير مطرود، ما عندناش بنات للجواز، ربنا يهديك. انا كمان بدات اتضايق، قلت لها هو في ايه؟ هو اي حد بيجي يتقدم لبنتك بتعملي فيه كده؟ رفضك ده بياكد انها فعلا البيت ده بيحصل لها فيه حاجه. صرخت فيا قالت لي يا ابني ارحمني. قلت لها ارحمك من ايه؟ قالت لي احلام اللي انت جاي تتجوزها دي ماتت من سنه. قلت لها نعم ماتت من سنه. قالت لي ماتت من اكتر من سنه كمان. شلت الصوره وقطعت الجورنال اللي كنت لففها بيه وقلت لها انا كنت برسمها، بنتك كانت عندي اللي لسه كان اسبوع فاتوا. انت كانت عندك؟ يا سلام. شافت الصوره الام وبدأت في البكاء وانفجرت باكية، فضلت تحضن في الصورة وأنا دماغي مش معاها، أنا مش مركز في اللي بيتقال، أنتوا بتكذبوا ولا أنا اللي مجنون ولا في إيه؟ كي ابني أحلام اتجوزت في العمارة اللي جنبنا في شقة 7 اللي أنت فيها، وبعد جوازها بمدة بسيطة انفجرت فيها شعلة البوتاجاز وتشوهت تماما، وجوزها ما تحملش ده مش بس كده، ده بدأ يعايرها ويقول لها انت شكلك دميم ووحشة ومرعبة. اصلا هي فعلا وشها كان اكتر شيء اتأذى. طلبت منها تسيبه وتيجي تعيش معانا، بس ما رضيتش لان علاقتها بابوها كانت مش تمام. يوم 24/3 يا ابني، يعني زي النهاردة، يجي من شهرين كده، زي المدة اللي انت بتقول قابلتها فيها، صحينا على صويت وخبط على الباب، ولقينا الجيران بيخبطوا جامد وعملين يقولوا افتحوا افتحوا. فتحنا لقينا واحدة بتقولي بنت كرمت نفسها من البلكونة وماتت. ماتت أحلام اللي انت جاي تتريق عليها وعليا وتقولي ان انت رسمتها، بتقول لي ابوها يعذبها ولا ما اعرفش بتقول ايه. قلت لها بس انت رحبتي بيا لما جيت، انت عارفاني. قالت لي اول ما قلت انك في شقه 7 طبعا فرحت، الايجار والتامين اللي خدناه منك يا ابني، انت حلت لنا مشكله كبيره قوي في علاج ابو احلام، فرحنا بيك طبعا. ما فرحش بيك ازاي من وقت ما بنتي ماتت والشقه دي ما فيش حد بيفكر يؤجرها. يا ابني ارجوك سيبني في حالي، خد الصورة دي، أنا مش عايزة افتكرها كده أبدا. تاني مش عايزة تفتكريها كده، مش عايزة تفتكري بنتك. يا ابني سيبنا في حالنا وبلاش حد يشوف الصورة كده أبدا. تاني انت مش عاجباكي زيها؟ قالت لي أنا حابة يكون شكلها زي ما سبتها. خدت منها الصورة وبصيت عليها، لقيت الصورة لوجه محترق تماما، مشوه، كأن في مسخ قدامي، وكأن في إنسان غلبان اتحرق بأبشع طريقة ممكن يتحرق بيها بني آدم. قلت لها أنا ما رسمتهاش كده، أنت متخيلة أنها كانت واقفة قدامي بالشكل ده وأنا برسمها؟ الوجه ده مش ده اللي رسمته، أنا رسمت الصورة اللي عندك دي، البنت دي اللي رسمتها. انا كان عندي واحده تانية، مش دي اللي كانت عندي. احلام اللي كانت عندي دي احلام تانية، اقسم بالله مش دي. انت مش مصدقاني؟ قلت لو سمحت امشي. رجعت البيت زي المجانين. بكلم نفسي، خبيت الصوره علشان خايف منها. رحت فتحت الدولاب لقيت المراية سليمة، مكانش في حل غير اني هسيب البيت. قررت ان انا هسيب البيت لان حالي عمال يتدهور، وبعد كام يوم شغلي بدأ يتدهور هو كمان. طلبت من خواجة اسحاق ان انا اخد اجازة وبعدها اشوف هرجع ولا لا، وقررت اسافر البلد. بكرة الصبح هسافر البلد عشان اريح اعصابي. نمت وكانت الساعة 1:30 بالليل. صحيت من النوم لقيتها واقفة في الأوضة لابسة فستان كان بيتطاير من الهواء، وكانت واقفة قدام سريري لا بتتحرك ولا بتتكلم. شعرها كان بيطير هنا وهناك، اما انا حسيت ان انا اتشليت مكاني، لا قادر اقوم ولا قادر اصرخ ولا عارف حتى اغمض. لقيتني بقولها انا ما اذيتكيش في حاجه، انا ما عملتش حاجه غلط، انا عملت اللي انت طلبتيه، انا ما عملتش حاجه غلط. برق ورعد فجائي ونور البرق انعكس على وشها. شفت الوش اللي انا رسمته، ولكن المرة دي كان حي غاضب مرعب. مش عارف اعمل ايه. وهي بتبصلي وتبتسم وبدأت تضحك. مش ضحكة بني آدم أبدا. أنا ما عرفتش أي أعمل أي حاجة. أنت عارف العيل الصغير؟ أنا عملت زي بدأت أنزل واحدة واحدة واستخبى تحت الغطاء، وكأني لما استخبى تحت الغطاء وما شوفهاش هي كمان مش هتشوفني. ونزلت تحت الغطاء لقيتها تحت. كانت بتبص لي تحت الغطاء وبتصرخ، وأنا جسمي كله بينهار وأعصابي بتتداعى. ربنا أنعم علي بفضله وفقدت الوعي. لأستيقظ في الصباح لأجد نفسي على الأرض وعلى السرير بجواري رسالة من مجهول، لكن أنا عارف إنها مش من مجهول. الرسالة كان مكتوب فيها: أنا لست بدميمة كي تهرب مني، أنا لست بمرعبة كي تتركني، إذا غدرت لن تنام بعد الآن، وإذا بقيت فلن تراني إلا قليلا. قررت ما سيبش الشغل وما سيبش الشقة، وبقت أحلام بتزورني كل مدة بس بشكلها الأولاني اللي أنا رسمتها عليه، لكن كل ما في الأمر إنها بتظهر لي وأنا في عز شغلي فجأة. فترعب، ولكني تعودت بقى. دون ذلك الأمور في هدوء واستقرار، ولكن يبقى السؤال الذي يشغلني: إذا فكرت في الزواج من إنسانة طبيعية هيكون رد فعلها إيه؟ عادي؟ طب وإذا فكرت أتجوزها إيه؟ هيكون رد فعلها إيه؟ وهيكون الوضع كله إيه؟ سألت مشايخ وسألت ناس كتير، كل واحد بيقول لي رأي، لكن في رأي واحد وسيط روحاني قال لي كلمة، قال لي دي ما صدقتش إنها ماتت. رأي ما اقتنعتش بيه قوي، ولكنه لحد دلوقتي في بالي، أن هناك أرواح لا تصدق أنها ماتت، وأحلم منهم